يعني استشفيت الغرض الرئيسي من الكلام، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني لتحقق الذين استشفوا هذا المعنى من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو من كلام أولي الأمر، خلاص؟ لكانوا علموا الحقيقة. يعني بالظبط لما مثلا واحدة تجيلك تقول لك إيه دي دعاء بتقول عليك كلام كذا وكذا وكذا وكذا. طب ارجعي الدعاء ها وشوفي هي بتقول إيه وتحققي من الأمر. لكن هتشيلي في نفسك وممكن دعاء دي اصلا ما كانتش قالت كده، ولا الكلمه دي معناها كده، ولا هي كانت تقصد كده، واتقالت لك بشكل تاني خالص. فتحققي الاول. لعلمه الذين يستنبطونه منه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. فياتي الامر صريح. ليه؟ من كتر يعني فضايح وكوارث المنافقين. الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فقاتل في سبيل الله ها لا تكلف الا نفسك. يا حبيبي يا رسول الله، من كتر ما عملوا فيك خلاص ما تكلفش الا نفسك، ما تكلفش المنافقين، وحرض المؤمنين. يعني ايه حرضهم؟ يعني ايه حفزهم، حسهم على ان هم يقاتلوا في سبيل الله. عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا، والله اشد بأسا واشد تنكيلا. اشد بأسا من المقاتل والمقاتل، يعني منكم ومن اعدائكم. يعني ما تركنش الى نفسك، وما تركنش الى قوتك، وما تركنش الى نبوتك، لا، والله اشد بأسا واشد تنكيلا. من يشفع شفاعه حسنه، ودي بقى دايما برضو في الحفظ بتقع، يعني مش بتقع، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله العظيم، قصدي يعني هي ايه بتسقط منك في الحفظ، يعني كحفظك انت بتنسيها. من يشفع شفاعة حسنة، ايه العلاقة؟ طبعا في امور الجهاد كان في ناس من الصحابة لهم ايه؟ ناس اولي قربة، تمام كده؟ فالاولي قربة دي بقى ايه؟ يعني تعبانين مش كده، فبيروحوا الصحابة يشفعوا ليهم عند مين؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل ينفع؟ هل ينفع وانا عارفه ان منى مقصره طول السنه وما بتحفظش وكسلانه وبتحب النوم وبتجيلي مره صفحه كده ومره صفحه كده، واجي ساعه الامتحان اقول لها بصي يا منى علشان انت بس حبيبتي، او تيجي مثلا الحاجه وفاء تقول لي ايه طب معلش منى دي والله كويسه، وهي تعلم ان ده باطل، ويعني مش مشكله بقى هديلها الامتحان ده وكده. طب خلاص ماشي. خلي بالك، من يشفع شفعه حسنه يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، والكفل أكتر من النصيب. يعني اللي بيشفع شفاعة سيئة بيبقى ليه نصيبين، نصيبين من السوء، لأن هو أولاً لم يشفع هذه الشفاعة السيئة إلا بالباطل، فقد تكلم بالباطل خلاص وشفع في الباطل، فبالتالي بياخد كفل أكتر من النصيب. فما يعني انتبهي للي انت بتتشفعينه عند أي حد، انتبهي له. يا فلان وفي الدراسه بقى، والله يا بنتي كويسه جدا وطول السنه بتذاكر، بس معلش يعني زقها في الامتحان ده كده تنجح كده، يعني معلش يا بنت فلان. وتحصل طبعا يا اخوانا، وده في الكليات بتحصل والله، وفي مثلا كمان في الثانويه العامه، نسال الله العفو والعافيه، الله المستعان. فيعني زقه كده مش عارفه ايه بتاع، يقوم زقه، ده ايه؟ شفاعة سيئة، شفاعة سيئة. يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. سبحانه وتعالى كل شيء بميقات وكل شيء بوقت، وانت مهما تتشفعي ومهما تعملي، اللي ليه نصيب في حاجة هياخدها طالما هو أحسن عمل، ما أحسنش عمل هياخد على قد عمله خلاص. وإذا حييتم بتحية، يأتي بقى هنا يا أخوات التشريع الأخلاقي، أنتم مش أنتم في المعركة وفي الجهاد؟ إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. الواحد يبقى نازل على السلم يلاقي واحدة نازلة، السلام عليكم. أيوة فين السلام يعني؟ مفيش. ليه يا أخوات كده؟ ده حق المسلم على المسلم رد السلام، ان انت تقولي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، دي اللي هي احسن منها. طب واللي زيها وعليكم السلام وعليكم، طب ما تكمليها وعليكم السلام، كتيره كده صعبه على بقك يعني. وبعدين ممكن جدا بقى تبقي ماشيه مثلا على او نازله من العماره وفي اخوات داخلين سلام عليكم، ما يردوش اصلا، ده كتير كتير. ليه يا اخويا؟ ده ربنا سبحانه وتعالى مشرع لنا التشريع الاخلاق. احنا نساء لينا في الجهاد؟ مش في الجهاد، احنا جهادنا في حجنا وفي بيتنا، هو ده جهادنا، جهاد المرأة حجها وبيتها. طيب احنا ملناش جهاد، طب ناخد بقى التشريعات الاخلاقية يا اخويا، ناخد السلام، ناخد الرد، ناخد الدعوة الحسنة، ناخد الحاجات دي اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعها لنا في القرآن. هنكمل بس آية عشان نقفل الربع. الله لا إله إلا هو، بعد كل ده بقى مرجعكم لمين؟ لله سبحانه وتعالى. لا يجمعنكم، انتوا دلوقتي مش عايزين تروحوا تجتمعوا فين؟ في ارض الايه؟ المعركه. الله سبحانه وتعالى لا اله الا هو لا يجمعنكم الى يوم القيامه، ده بقى ايه؟ لا ريب فيه، فيه شك. ومن اصدق من الله حديثا؟ يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك والله يحب المحسنين، يبقى انت لما تحسني في اي امر من الامور الله يحبك. لما تحسني في علاقتك بالقرآن اللي انت تفهميه وتعملي بما فيه ربنا يحبك. لما تحسني الى امك وابوك ربنا يحبك. لما تحسني الى اختك في الله ربنا يحبك. لانه ومن اصدق من الله حديثا، وهتقابلك بعد كده في اخر السورة ومن اصدق من الله قيلا. ده كان شرح الربع او الحصتين بتوع النهارده. حد ليه اي اسئلة اخوات فيها؟